في مناسبة عيد الانتصار في الحرب، دفن الشهداء الذين مجدوا حياتهم على طريق النضال من أجل حرية الوطن واستقلاله وتنفيذ قضية سنغن الثورية في مقبرة المحاربين الشهداء في حرب التحرير الوطنية جديدا. من بينهم بطل الجمهورية يون هيتسون وري هونجيو اللذان شاركا في حركة الجماعات لاصطياد طائرات المعادية إبان الحرب وأسقطا كثيرا من الطائرات، وكذلك البطل جو ميونسو الذي خدم في جهاز الأمن الداخلي لقضاء أونجين إبان الحرب وساهم في إلقاء القبض على أكثر من 420 جاسوسا وعنصرا أعدائيا سيا وفي غنم شتى أنواع الأسلحة وذخائر. تمتعت زوجة يون هيتسون وغيرها من زوجات لإثني عشر شهيدا بالحياة الخالدة مع أجهزهن. جرت مراسيم دفن رفات الشهداء في مقبرة المحاربين الشهداء في حرب التحرير الوطنية يوم 19 من الشهر الحالي.